بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 107 من البداية والنهاية. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة. أي أدها بجميع واجباتها من حدودها وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها وما شرع فيها، واجتنب ما ينهى عنه فيها. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أي بجهدك وطاقتك، أي إن استطعت باليد فباليد، وإلا فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ثم أمره بالصبر فقال: واصبر على ما أصابك. وذلك أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في مظنة، أي يعادى وينال منه، ولكن له العاقبة، ولهذا أمره بالصبر على ذلك. ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج. وقوله تعالى: إن ذلك من عزم الأمور، أي لا بد منها ولا محيد عنها. وقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن الأصم وأبو الجوزاء وغير واحد، معناه لا تتكبر على الناس وتميل خدك حال كلامك لهم وكلامهم لك على وجه التكبر عليهم والازدراء بهم أو الازدراء لهم. قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها فتلتوي رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر الذي يميل وجهه إذا كلم الناس أو كلموه على وجه التعظيم عليهم أو التعظم عليهم. قال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما فنوا سعر الخدود نقيمها. وقال عمرو بن حيي التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناس، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني لست بسرعة مشيك تقطع البلاد في مشيتك هذه، ولست بدقك الأرض برجلك تخرق الأرض بوطئك عليها، ولست بتشامخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبال طولا. فاتئد على نفسك فلست تعدو قدرك. وقد ثبت في الحديث بينما رجل يمشي في برديه يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلل فيها إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة لا يحبها الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قال في هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الحاشية واحد ضعيف أحمد، وفي رواية دراج عن أبي الهيثم، وفي رواية دراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. اثنان: صعر الميل في الخد خاصة. ثلاثة: صحيح البخاري مسلم وبرديه أي ثوبيه. أربعة: صحيح أبو داود أحمد متابع. ولما نهاه عن الاختيال في المشي أمره بالقصد فيه، فإنه لا بد له أن يمشي، فنهاه عن الشر وأمره بالخير، فقال: وقصد في مشيك، أي لا تتباطأ مفرطا ولا تسرع إسراعا مفرطا، ولكن بين ذلك قواما، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال: واغضض من صوتك. يعني إذا تكلمت لا تتكلف رفع صوتك، فإن أرفع الأصوات وأنكرها صوت الحمير، وقد ثبت في الصحيحين الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل، فإنها رأت شيطانا، ولهذا نهى عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه، ولا سيما عند العطاس، فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه، كما ثبت به الحديث من صنيع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأما رفع الأصوات بالأذان وعند الدعاء إلى الفئة للقتال وعند الإهلال ونحو ذلك فذلك مشروع، فهذا مما قصه الله سبحانه وتعالى عن لقمان عليه السلام في القرآن من الحكم والوصايا النافعة الجامعة للخير المانعة من الشر. وقد وردت آثار كثيرة من أخباره ومواعظه، وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى بحكمة لقمان، ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا بن المبارك، أنبأنا سفيان، أخبرني نهيك بن يجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخونة بالليل مذمة بالنهار. وقال أيضا: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عمارة، حدثنا ضمرة، حدثنا سري بن يحيى قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وحدثنا أبي: حدثنا عبدة بن سليمان، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فأدمهم بسهم الإسلام، يعني السلام، ثم اجلس بناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فحول عنهم إلى غيرهم. وحدثنا أبي: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظه وجعل يعظ ابنه وعظه ويخرج خردله حتى نفذ الخردل، فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو عظها جبل تفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن ابن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح. قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن أحمد متابع. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اتخذوا السودان، فإن ثلاثة منهم من أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال الطبراني يعني الحبشي. وهذا حديث غريب منكر، وقد ذكر له الإمام أحمد في كتاب الزهد ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة، فقال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الفقه والإصابة في غير نبوة. وكذا روى أو روي عن وهب بن منبه وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا. وحدثنا أسود حدثنا حماد عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطا. وحدثنا سياد حدثنا جعفر حدثنا مالك يعني ابن دينار قال لقمان لابنه يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. وحدثنا يزيد حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال كان لقمان يقول لابنه يا بني اتق الله ولا ترى الناس أنك تخشى الله أو ولا تري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. وحدثنا يزيد بن هارون ووكيع قالا حدثنا أبو الأشهب عن خالد الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له سيده اذبح لي شاه، فذبح له شاه، فقال ائتني بأطيب مضغتين أو بأطيب مضغتين فيها، فأتاه باللسان والقلب، فقال أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ قال لا. قال فسكت عنه ما سكت، ثم قال له اذبح شاة، فذبح له شاة. فقال له وألقي أخبثها مضغتين، فرمى باللسان والقلب، فقال أمرتك أن تأتيني بأطيبها مضغتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فألقيت اللسان والقلب. فقال له إنه ليس شيء أطيب منهما، ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر عن أبي عثمان رجل من أهل البصرة يقال له الجعد أبو عثمان قال لقمان لابنه لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله، ولا تهاون بمقت الحكيم فيزهده فيك. وحدثنا داود بن أسيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن شريح ابن عبيد الحضرمي عن عبد الله بن زيد قال: قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماء لا يتكلم أحدهم إلا ما هيأ الله له. وحدثنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج قال: كنت أقنع رأسي بالليل فقال لي عمر: أما علمت أن لقمان قال: قال القناع بالنهار مذلة معذرة، أو قال معجزة بالليل، فلما تقنع رأسك بالليل؟ قال: قلت له: إن لقمان لم يكن عليه دين. وحدثني حسن بن الجنيد حدثنا سفيان قال لقمان لابنه: يا بني، ما ندمت على السكوت قط، وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وحدثنا عبد الصمد ووكيع قالا حدثنا أبو الأشهب عن قتادة أن لقمان قال لابنه: يا بني اعتزل، اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة، قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف، كشف الخفا والدر المنثور. تابع: يا بني إياك والرغب، والرغب فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من القريب، ويزيل الحكمة كما يزيل الطرب. يا بني إياك وشدة الغضب، فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن يطلع الله عليهم برحمة تصيبك معهم. يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدوك غبيا، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط والعياذ بالله عز وجل يصيبك معهم. يا بني لا تغبط امرأ رحب الذراعين يسفك دماء المؤمنين، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس مما يعطيهم العطاء. وقال مكتوب في الحكمة أو في التوراة: الرفق رأس الحكمة. وقال مكتوب في التوراة: كما ترحمون. وقال مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. وقال مكتوب في الحكمة: أحب خليلك أو خليل أبيك. وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قيل للقمان: أي الناس أصبر؟ قال: صبر لا يتبعه أذى. قيل: فأي الناس أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. قيل: فأي الناس خير؟ قال: الغني. قيل: الغني من المال؟ قال: لا، ولكن الغني الذي إذا التمس عنده خير وجد، وإلا أغنى نفسه عن الناس. وحدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. وحدثنا أبو الصمد عن مالك بن دينار قال وجدت في بعض الحكمة: يبدد الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس. ووجدت فيها: لا خير لك في أن تعلم ما لم تعلم، ولما تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليه أخرى. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا الحكم بن أبي زهير وهو الحكم بن موسى، حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال لقمان لابنه: يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذه المواضع، وقد قدمنا من الآثار كثيرا لم يروها، كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا، والله تعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة. قال: فأتاه جبريل وهو نائم فدر عليه الحكمة، قال: فأصبح ينطق بها.